الله الرحمن الرحيم مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دام فاشر ومبشر وكره او پدی اشراو ممشراو کی دٹھولو نا اخیرنے دے پوفات کی پا مدینہ منورہ کی عوضے دے آئیتا مقام عقیق وی نباد علماء وی پا پیز پنزوستم ہجرائی کی یا پاتن پنزوستم ہجرائی کی دل تو فات شه او ویت ترتیاو کالو پور عمر الله ورکړو و به قال حدثنا رجع ابن محمد العزري وقال ابن جعفر بن عون عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمى اللهم استجب لسعد اذا دعاك یا اللہ قبل دعا د سعد د پارا کله چې ده تان دعا غواړي وقد روي هذا الحديث عن اسماعيل القيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد دادا يا الله قبل دعاء غاند سعد رضي الله عنه چکل سارا بني وهذا اصح باب وبه قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج وابو سعيد الاشج قال اخبرنا ابو سامان مجالد بن عامر بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقبل سعد ورام توجيش سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فرمائل هذا هذا خالد اغنى ما مالي فليريني امرأ اودي خيمات يوسر خاله ما مقبل جزما انت ما مائي هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث مجالد وكان سعد من بني زهرة سعد رضي الله عنه ده بني زهرة قبيلين وكانت ام النبي صلى الله عليه واله وسلم من بني زهرة هذا النبي كريم عليه السلام مور والدن ده بني زهرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دیوجن نبی علیہ السلام هذا خالی دام مامانے اید نبی علیہ السلام مور بی بی آمین آداد بنو زہرو نوا و اقارب الام اخوال او قلوان دمورم پشان دماما گانوی دمور غفل دا پشان دماما گانوی دیو جنے ور سوئی چی دامی ماما لے باب وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول شيخ فرمائل قال علي ويلي رضي الله تعالى عنه ولي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باه نو جمع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہو و امہو اقبل والد و اقبل والد آلی احدن یوتن نفارا اللہ لسعد مگر دسعد رضی اللہ عنہ نفارا وردویلی فداتا دی و امی قال له یوم احد ویلی دسعد رضی اللہ عنہ تپرد احد ارمی فدا کا ابی و امی غشولا قربان دی شیطان والد و والد زما ارمی ایوہل غلام الحز ور ورتے ویلیوی اولا اے غلام الحز ور غلام آشاتو من قارب البلوغ او الحزور وی الرجل القویتا مضبوط سلیتا ورد فرمائنیو رولا غشی اے ایوہا الغلام اے نوجوانا الحزور چت تکلاو مضبوطی نو الحزور الرجل القویو مضبوط و کلکسری توائی هذا حدیث حسن صحیح هذا حديث حسن صحيح عزبير رضي الله عنه تنده سبيلي او حسان ابن ثابت رضي الله عنه تنويني نل رضي الله عنه كي ديشي اغنو او ريدري ذكي دا حبر عبدوی پور خاص فرمائلا وفي الباب انساد وقد روا غير واحد وقد روا غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجم مكتوب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين خپل فرض دوهت وی والدين مدرن قربان شا هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد أن نبي بن أبي طالب قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا چه قربانی دیدی اوتن والدین او داتی دیورتا وی چه مور افدار می دلن قربان شا مگر داتی دساد رضی اللہ عنو دفارویلی فینی سمعتوه یوم احد ماولی دیدی داغون پرزدو حدی اکولو چدا سے فرمائید ارمی سا ارمی غشولا سعد صدا کابی و امی مورب لار ویدن قربان شاہد حدیث صحیح باب مبی قال حدثنا قتیبت قال احبرن اللہ سوانیہ ابن سعید عبداللہ ابن عامر ابن ربیان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم شو گیر کړه و نبی ری صلوات و سلام یوش پدش بونا مقدمه المدینه تا مقدمه المدینه تا فوقت دراتلو داغوی کی مدینه منوری تا یوش پد اللہ حبیب دی خومشیو فقال فرمائیو لیتا رجلا صالحا کاش یو نیک سڑے یحرسنی اللیلا او نماسو کئی کڑے وینن شپا دی دشمن کافر دو جنے نماسو کئی کڑے وینن چیز خط آرام و اتمینام لسرو دشو قالت بیوی فرمائی فبینما نحن کذالک فمن دری کی جنود آسیو جید سمعنا خش خشت السلاح و امرد آواز دا اصلیه فقالت اللہ حبیب من حالا رسول دے فقال سعد بن ابی وقاس ویز صاد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوئے ما جا بی تششرا وست دی وقی فقال صاد ابن صاد رضی اللہ عنہ وقع فی نفسی وعطیش و زما قدرت کی خوف نیرا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیتنا کافر منافق ورد تکلیف نرسائی واقعی شو پزدما کی عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجیتو احرسوہو نظر آلم سو پیکون فدعا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل حبیب ورط دعا کروا اجد سو کیلو دردو ثم مناما بیعود شیو هادا حدیث حسن صحیح مناكب ابي الاعور واسمه سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه دعوا اغا عشر مبشرو كده سيد جنن زير اور سميلاو دد مکی اسلام روڑے سيد بن زيد رضي الله او دد بیبی دا عمر رضی اللہ عنہ خور وا او دے عمر رضی اللہ عنہ دے اسلام سبب دا خور جوڑا شیر وا او خد او خام دوارو حجرت کرے فاطمہ بنت الخطاب دے بیبی وا او دے پا عقیق مقام کے وفاتو نمدینی منوری لروڑے شو او پا بکی کی دفن شو پنزوستم یا یو پنزوستم کالو ده هجرت او دی چکل وفات کی دل نسکم اتیا کال عمریو ولیه قرحت سرحمد ابن منی قرحبنا حسین قرحبنا حسین ان حلال ابن اساکن ان عبداللہ ابن غالب المازنی عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه قال اشهد على التسعه غواهكم بانه انهم في الجنات في الجنه كي ولو شهدت على العاشر او قد غواهكم فلسم لم اثم ذنب غنغان نشم واقب نشم غناكي قیل وکیف داکاز دویلی شو سنگدا قال کننا اومد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترا بحرا آف جبل حرا ناغر پخزیدوس فقال اثبت حرا او وی کلارش اے حرا فإنه لیس علی کانس تے پتا اللہ نبی مگر پیغمبر نے او صدیق یا صدیق دے او شہید یا شہید دے قیل و من هم دا شہدہ سوگلی قال رسول اللہ صلی اللہ سموان وی فرمائے میرا اللہ رسول ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قيل فمن العاشر إلى سنفك صغره قال أنا دي فرمالي زر هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة عن الحر بن الصباح عن عبد الرحمن بن الاخنس عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هذا حديث حسن مناقب ابي عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه دام طغلس مبارک کیو دے اجو فاشیو او پشام مان امیر د جهت عمر رضی الله ہونا باطلس کال د ہجرت یو وبائی مرض تواعون رابر ہے اور سوک چی پتواعون کی صبرناک وفات چی نزدت دا شہادت مرتبہ میں لائی ندوی پاغی کی وفات چیمینی و بیہی قرات سنا محمود ابن غیلانا قرابرنا وکیون قرابرنا سفیانو عن ابی اسحاقا عن سلت ابن زفرا عن حذیفة ابن الیمان رضی اللہ عنہ قال جاء العاقب والسید راغب وعاقب والسید دادوار دنجران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر رضی دیت رباس مباس اوش و خزتن کاروا غصو ندیت دملا عنید مباہلی چلین ملاو شو نجر اللہ حبیب تیار شو ندیو باللوی ویدا سنکر قسم دکھلال اللہ پیغمبری او من مباہلو کانو چرب منگو زمگو لحات پاتی نشی بتا اللہ حبیب تیوی منگش سغوار قدر کرو من سرولی گئو سر امانت دار مون بجزیه ورکو تکس ورکو مسلمانانو تا دیدوار ویلی دا اللہ حدیب تا فقالا دوار ویلی ایبا اسمعنا امینک ولی بمو سرخ بنمان الدار قال اللہ حبیب فینی سا اضعات ومعکم امینک زرد چوبلی نمتاو سر ادا سیمان ابدار حق امین چاغب حکمان ابداری فا اشرف لهم ناس نسرن لو چکرو دیت خلقو ار سره پتمو چې داد الله حبيب وي صحیح امانتدار وي چې داد صفات ما تر ملاو شي فبا اصحاب عبیدتا نلی بلیو دزی سرابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قال وکانا ابو اسحاق و ابو اسحاق اذا حدث بهذا الحدیث کرچ بیدا حدیث بیانونو عن سلا دسلنا رحمه اللہ نا قال سمیت مستین سنا ویدا مداغنا ویدر اشکیت کالو شل هذا حدیث حسن صحیح وقد ویان ابن عمر وآنس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال قال حدیث فرمائی لکل امت امین دہر امت ومانت داروی وامین هذه الامت ابو عبیدت ابن جراح ومانت دار دی امت ابو عبیدت ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اے امانت مسلمانان عضوی کی شریک دے خفضی کی خصوصی طریقے سراؤ لکہ آیا ہر مسلمان کی عثمان رضی اللہ عنہ کی دھول نہ لے روا قضا خبارتا کی خفتول کلوی دقضا و صفت داق علی رضی اللہ تعالی عنہ کیو و بینی قرآت سنا محمد بن بشار قرآن سلم بن قتیبتو و ابو داود عن شعب عن ابی صاحب قال قال حذیفتو و حذیفہ رضی اللہ عنہ گوئے قلب سلا ابن زفر وی زرد سلا ابن زفر دا دسرو زرون لے دا دسرو زرون لے یعنی زرد در روحان دے پڑکی دی پشان دسرو زرون وبه قال حدثنا احمد الدورقي قال عن اسماعيل بن ابراهيم عن الجويري عن عبد الله بن شقيق قال كنت لعائشه رضي الله عنها اي اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كم يوم مرغور النبي صلى الله عليه وسلم كي كان احب بينه او چه محبوب هو نبي عليه السلام قال ابو بكر دی فرمائی و ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت ثم من بیا قال ثم عمر بن عمر رضی اللہ عنہ قلت ثم من ما بیا سوکو قال ثم ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ عنہ قلت ثم من بیا سوکرے فسکتت نبذی بیچک شویوا وبهی قال حدثنا وَبِهِ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَتُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُلَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ سُحَيْلِ بِنِ مِسَالِينَ عَنَبِيهِ نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ سَخَصَرَيْدِ أَبُو بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نعم الرجل ابو عبیدت ابن الجراح هذا حدیث حسن انما نعرفه من حدیث سہیل مناقب ابی الفضل عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناقب دا ابو الفضل چترو دا نبی علیہ السلام او دا عباس ابن عبد المطلب ابن رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا حبیب ندوکا لیادریکا لمشورو او دے دا صحیح مشہور قول مطابق دا فتح مکی نمکی مسلمان شے اچھا دا دی نمکی ذکر کرے او دی په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې وفات شوه په دیرشم کال کې د هجرت او د دد صدقاته یا کال عمره وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ابو عوانه عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب عن عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب دخل على النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا غصبا وانا عنده زد الله ده حبيب سرم صحابي فقال ما اعجبك الله حبيب وسر الشيء غسكله قال يا رسول الله ترويل يد الله رسولا ما لنا ولقريش دا الشيء دي مغلرا ودي قريش لرا اذا تلاقوا بينهم كلش ملاوي فقل منس کے تلاقون ملاوي بوجوه مبشرات فمخونو د دامو بشارا تن اسم فرسی غد دیب شارنا فمخونو زیری ورکڑی شیوی خوشال مخونو باننی فجانی تلمیدی کدا سراغلی مخیدی رو اے بیوجوه مصفرا پسیدی دیس میں فائل دا سی پپڑکی دن کو مخونو ملاوی ویدہ لکونا لکونا بغیر دالک کلج ملاوی گی موسر ملاوی گی بغیر دنینا دیر را سمخی کشار خوشالنی قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجهه مخ مبارک سرشیو ثم قال بے فرمائی والذی نفسی بیدیه فاغذات میں دی قسمی چی روح میں دعوی فلا سکرے لا ادخل قلب رجل من ایمان لجنکی لزردی اوشڑی تا ایمان حتی احبکم اللہ والرسول چی بین او ساتی تاثر ازما اہل بیتو دفار در ازاد اللہ والرسولی او دفار در رسول اللہ ثم قال بے فرمائیو یا ایوہ الناس خلق مناغا عمی چاہتی ضرر رسول ترزماتا فقد آزانی ممالی ضرر را رسول فا ان عم الرجل اسم و بیه داترد سڑی فمثل دبلاروی سن و مثل توی سن توی ایلی کرکا جوری یو من دے او بلتنی دعا دریشوی نمون خوی یو دے دتراو دبلار من یو دے مور اپلار یو دی دیو مور اپلار نکی داری فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ تَرَدَ سَلِي سِنْ وَبِهِ فَمِسَلْ دَ اَفْلَارَ وَالِدْ دَعْوِيمِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ بَعْمُ مَبِهِ قَلَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْدُ دِينَارِ الْكُفِيُ قَلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهَانِ اسْرَائِيلَ انا عبد الله عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عباس مني عباس زمانه دارما دفنوان نے دمالا لے بیت نے ما سر متصل کی واسطے وانا بن وزدار نے قال هذا حديث حسن شيء غريب لا نعرف الا من حديث اسرائيل باب وفي قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا شبابة قال اخبرنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباس فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وإن عم الرجل وبشك ترد سليس وبيه ومثل دوالد دعوني اصل بنیاد دوارو یوی او من سنوی بیهی یادا سوی جدا پمیسل دوارد داغوی آلا حدیث حسن غریب اللہ نارکو من حدیث ابن زنار اللہ من آدھ الوجه باب و بهی قال حدثنا احمد بن ابراهیم الدورقی قال احبرنا وهب بن جرير قال احبرنا ابي قال سمعت الاعمش يحدث عن عمرو بن مره عن ابي البختري رحمهم الله عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عباس ویلی عمر رضی اللہ عنہ تک بارد عباس رضی اللہ عنہ ان عمر رجل سن و بیه ویبی شکا ترد سڑی پمسل والد داغوی وکان عمر کلمہو فی صدقته عمر رضی اللہ عنہ خبری کلی دا صرف بارد صدقت زیکی عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر صدقی راتو نولو لے گلے عباس رضی اللہ عنہ ناج واپس را رہے بے فلانی او فلانی صدق رانکا عباس رضی اللہ عنہ ندا اللہ حدیث جو انکہ عباس صدق دا ندا پمالا و دی سردور نورا اب یاورتو یا عمر و ما شہر تان عمر رجول سنو بی تالکت رشتے کی ترد مندہ ترد یو سڑی پمیسند والدوی و بیهی قال حدثنا ابراہیم ابن سعید الجوہری قال حضرنا ابن وحاب ابن اطوائن عن ثور ابن یزین عن مکحول عن قریب رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ تویلو اذا کان غدا تل اسنین کلشی سباد تیر دور فاتنین ما تراشا انتت و بلدتا استاولات حتی ادعو لهم چیز دعا غوارم دویتا بدعوتن فدعا خرام ستاو بچوڑا دی دعاو تکیر پرد را لراشا ینفعت اللہ بها ولدت فائدہ بورکی اللہ پدی سرا ینفعت اللہ بها فائدہ بدر کی تاتا اللہ پدی وولدت اوستا بچوتا نو ده پیر پرد ده وقتی لاو فغدا وغدونا معهو وقتی تلو عباس رضی اللہ عنو وغدونا معهو منگا اولاد ویمونگا مورسن اللہ فعلبسنا کساعا نمونبانی سادر راوا چولو اے عباس رضی اللہ عنہ بچی نان سر پسادر کے راہ بند کرنے ثم قال اللہم اغفر للعباس یا اللہ فعباس رضی اللہ عنہ تبخنوں کی وولدی ہی اددا اولاد تا مغفرتا بخنا ظاہرتا و باطنتا اغتی ظاہر دید دید گناہن ناو باطنی ظاہر و باطن طول ور سماف کی لا تغادر ذنبا مفریز لا تغادر چفریز زدا مغفرت گنا لا تغادر تلک المغفرت ذنبا چفریز زدا مغفرت گنا اللہم احفظه فی ولده یا اللہ حفاظتو کی دد دد پا اولاد کی دا دعائی ورطو کاو پسادر کی راجم اپڑی ہوئی او الله په دې اولاد کې سمره خیر او برکت واچولو او دې دعا سمره سراتو مناقب جعفر ابن ابی طالب مناقب و فضلتنا د جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ چداؤر د علی رضی اللہ عنہما و ادایت طالب دین مشورو او دے پا موتا کی شیچیں صلیخ سالنا ورطیر دتب زل جناحین میں ذکر دی دوارا لاسونا پا دی جہاد کی کرشیو فقیلات کی دی مسلمانان جندلی ہونی ونا کافر کٹ وی پگت کی ہونی ونو کٹ آبدی طریقہ دی شہید شو بخاری شریف کے راغلی وی ابن عمر رضی اللہ عنہ چکل و سلام چولو دجافر رضی اللہ عنہ کو بشی اے بے سلام علیکہ یبن غل جناحین سلام دی پتا اے بشی دخاوند دو وزرو دالو شان والا صحابی دے وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا عبداللہ ابن جعفر عن الائی ابن عبد الرحمن عن ابیه نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفرا ما قتل جعفر رضی اللہ عنہ یسیر فی الجنہ الوتف جنت کی دنگلائک سرا ادا مضمون پکڑو روایات کراغ لے اللہ حبیب وی بیگار آبانی جعفر رضی اللہ عنہ سیر شو بیو ٹولی دا ملائکو کی ادا وزرون پوین و رنگو بعد روایات کراغ لے وی بیگا جنت تا اردن نشو نجعفر رضی اللہ عنہ موکتو دا ملائکو سرالوتو یہ روایت کراغلی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موقتو دے جبریل و میکائیل علیہ السلام سرو اتو و اگری ورطا اللہ للا سنو پزے ورکڑیوی هذا حدیث غریب من حدیث ابی حریرہ لا نعرف اللہ من حدیث عبداللہ بن جعفر وقد دعا فیہ ابن معین وغیر عبداللہ بن جعفر وهو والد علي بن المديني وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما باب وبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا خالد الحذاء عن اكرم عن ابي هريره رضي الله عنه قال محتزى النعالى محتز النعال ولن تعلى ولا ركب المطوايا ولا ركب الكورا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من جعفر اے فرمائی وی محتز النعال نعال خجمد نعلوا او محتز ما نو من تعلى فیزار ندے چول فیزار چول ولن تعالی ورپسیوئی دائیو عطفی تفسیری دے دا اغا احتزاد پارا ولا رکب المطوایا او ندے سورشو پسرنو ولا رکب الکورا کورا سر کی اغا کی جاوی روخی نوئی ولا رکب الکور و نسور شعر پکی جاویدو خی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جعفر ورد جعفر رضی اللہ عنہونا هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي ساسا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن ابي طالب ويلو جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه اے اشبہت خلقی و خلقی تمشابی زماد صورت و دخوی و داد سرا ظاہرن باطنن ماسر مشابی صورت دن زماغن تلے او باطن خیون دن زماغن تلے ادا یولوی فضیلت دد جعفر رضی اللہ عنہ ذکا اللہ اخل حبیب توی و انکا لالا خلق عظیم وفی الحدیث قصت او پا حدیث کی او قصت او دا امام بخاری ذکر کرے و باب دا قضا کی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم ابو يحيى التيمي ابو يحيى التيمي ابو یحیٰ التیمیو قال ابن ابراہیم مو ابو اسحاق المخزومیو عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انی کنت لاسل الرجلا ان کنت بیشک اومز لاسل الرجلا تپوس و بکول دیو مسلی دیو شدی ندا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الایات مبارک آیات نو کی دا قران نا انا عالم بها من ذبق کو دم پر آیات نو غنا ما سدوه ما تی تپوس دی آیات نو کولو مگر کی پما پوش لیوت ایمانی شی ان او مالد سشی تو امرا کی دلوگے نہ بودری دین شم فکن تو میدا سال تو جعفر ابن ابی طالب چه تپوس کو میو کو دیو آیات جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نا لم یجبنی ما تلے طرح جواب نرا کلو حتا ایزا ببی الى منزلی زب زان سر پورتا بوتنم فیقول لیمراتی ہی خپلی بیوی تیوی آسما من تیومیس اتعینینا اے اسما من تتو آمرا کا فَإِذَا أَطْعَمَتْنَا كَلَ جُبَعِهُمْ تَتْوَامَ رَاكُو اَجَابَنِي بِعَلُو مَا تَجَوَابَ رَاكُو اَوُو جَافَرْ رَجِيَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ غَرِبَانَا مِسْكِنَانُ سَلَيْمِنَا وَيَجْدِسُوِ لِهِمْ اَوْ دَيْسَ رَبَكِينَ آسُو وَيُحَدِّثُمْ دَيْسَ رَبِي خَبْرِ كُولِ وَيُحَدِّثُونَهُ عَيْبَدِ سَرَ خَبْرِ كُولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنیہی دنبے کنیم کرر کروا بیا بالمساکیر چدا دنیس کی نام افلاہ میں غریبانان پٹول را سنبالو اصحاب صفہ پٹول را سنبالو دیر آجزی وفقیم هذا حديث غريب ابي ساق المخزومي هو ابراهيم بن الفضل المديني وقد تقدم في بعض اهل الحديث من قبل حفظه ده جهت ده حفظ نه بعض علماء دوباره کی خبرې کړي مناقب ابي محمد الحسن بن علي نبي طارق والحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما دوار راجم کل حسن و حسین رضی اللہ عنہ جکا پڑے رو مناقبو کی شرک دی علماء لکری حسن رضی اللہ عنہ بدرین کال دے حجرت پر رمضان کی پیدا سو در اکثر علماء قول لے آبیا پا مدینہ منورت وفاتو زہر ور تشاور کلی پا پندوستن کال دے حجرت وادے دار اللہ دا حدیث بوید ما دا جنت دل لے او داد دی ناشکر خلق و کھارو تیر اللہ دا حبیب نسین ما اپنو کو زہر ورد او حسین نجی اللہ نو پشابان کی پیدا شو پسلو رم کالبانی او بیا پا آشوری پرد ویوش پی تم کال دا حجرت پا کربلا کی شیشیو کوفی والا تکل معاوی رضی اللہ عنہ وفار شو او یزید خلیفہ شو نو حسین رضی اللہ عنہ تے خطو بھی کرو چی تراشا او بس مونگا بستا تابداری کتن زمون خلیفہ ہے نو چی دی کوفی للاعر المخلق مدد نکو او خلق تے رسط شو او دے سرد خاندان نشہید شو حسین رضی اللہ عنہ دا خاندان لی افراد امور سر شیدان کنو دین فبیہی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال انبرنا ابو داود الحفری عن سفیانا عن یزید ابن ابی زیاد عن ابن ابی نعم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے الحسن والحسين حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب اهل الجنه دا سرداران دي دزوانانو د جنت یانو سمر زوانان چې وفات شي اگر چې جنت ته خلق په عمر کې ورزن نه کی او د زوانانو بدا سرداران وي سوچ په زوانای کې را الله نارس کې وفاده وټول کې غوړې اذر کې د زوانای مرګ نه مراد ځکه دا زوانو وفات شي شهیدان شي او ګډاګان دي دید بوداوالی کومر کی شیدان شیدی و بیهی قر حدثنا سفیان ابن وفین قر آزرنا جریر و ابن فدویل عن یزید نحوه هارا حدیث صحیح حسن و ابن ابی نعم هو عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی والکوفیو وذي قرات ثلاثه سفيان بن وكيع وعبد بن وعبد بن حميد قال اخبرنا خالد بن مخلد قال اخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن المهاجر قال اخبرني مسلم بن ابي سهل النبال قال اخبرني الحسن بن اسامه بن زيد قال اخبرني ابي اسامه بن زيد قال تلقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة دشتی راغلے او نبی علیہ السلام تے اشفا فباد حاجتن کی نروتے او نبی علیہ السلام مہاتا و مشتمل و داشین دا اللہ حبیب مشتمل محتجب دا سی پا پردس کی اپیوشی پردہ کی داس اس شے نیونے لا دی ما و ما تفت نوچی پردے لاندی سری فلما فرغت من حاجتی کرت فارس اندقل حاجتنا قلت ما حاضلنی انت مشتملن علی سری داغت حبیبت پی مشتملن اولان سری داغت را پتکڑی فکشفہو نائی تی پردہ اچھتا پیدا حسن و حسین نلا ورکے ہی دوارا پتنون سرن خطے یو سره د نبی اسلام په تو سره سره بل بل سره فقال الله حبيبي هذا ابن ايا دعوان بچي و ابن ابنتي او دعوان زما د نور بچي اللهم اني احبهما الا زدي سرمن ساتم فاحبهما نتم دي دعا سرمن او کا واحب ما يحبهما او اچا سره مينو کچ سو نما دي جو بچو سره مينا کوي هاذا حديث حسن غريب وبني قرهتنا عقب ابن مكرم البصري العمي قال امرنا وهو ابن جرير ابن حازم قال امرنا ابي محمد بن ابي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي نعم ان رجلا من اهل العراق یو سری دی راک والاونا سآل ابن عمر تپو سکلو دی ابن عمر رضی اللہ عنہ اندب البعود وبارد ویدی نماشی کی یسیب الثوبا چورسی گداوین نماشی جامیتا فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطویلی اندرو الہا ویدلو گوری یسال اندب البعود اے تپوس کئی دویلی دماشی وقد قتلو دیکو فیوالو قتل کوئی راکوالو بچے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدویل تپوس نکئی ادماشی دویل تپوس کئی وسمیتو ماری دلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چی فرمائے لی ان الحسن والحسین کی بے شک حسن و حسین رضی اللہ عنہ عمر ہانا تھا یا من الجنہ لازم گلو ندی د جنت نا اے وہی بچے خلق گوئی او کلی نہ مشابه کند گلو نو سرا صدا دوان زما گلو ندی جی گویو ما هذا حديث صحيح وقد رواه شعبة محمد بن ابي يعقوب وقد روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا وابن ابي نعم هو عبد الرحمن بن ابي نعم البجلي وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا ربين قال حدثني سلمى قال دخلت على ام سلمى واذ ورد النشيم ام سلمى رضي الله عنها غالي وهي تبكي وبه جرى فقلت ما يبكي كيس شيد شتي فجلا كلي قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما أوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني في المنام دي قد قول فخوك بمير الله حبيب وقت وعلى راسي ولهتي التراب أو قصر مبارك أو قدر دور فرسي فقلت ما لك يا رسول الله سشيد تعالر يا الله رسول تاسو پسر مبارک او گیر مبارک و خارجی پرتی قال شهدت قتل الحسین آنفا ویزا حاضر شعب اغا شهادت حسین رضی اللہ عنہ ماتوس اوز دا غزین آنو کم جے کی جی ظالمانو زما بچے نوسے شہید کون هذا حدیث غریب وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن خالد قال حدثني يوسف بن ابراهيم انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوس كرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اهل بيتك احب اليك كم يو اهل بيتك تیرے محبوب دیتا تھا قال الحسن والحسين رضی اللہ عنہما وکانا یقول لفاطمہ دا اللہ حبیب فاطمی رضی اللہ عنہ آتوی ادولی ابنی آماتم یا بچی روغا فیشمہما بیون دو ادادو آرہ ويزمهما الى اوزان سربيكي وسكون هذا حديث غريب من حديث انس باب مني قال حدثنا محمد بن مشعار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا الاشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن بن ابي بصرى قال عليه فرمائے رضی اللہ عنہ سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن منبر اللہ حبیب منبر تختنے ہو فقال فرمائے ان ابنی ہارا ویبیشت بچے زمادا سیدن دا سردار دے حسن رضی اللہ عنہ یادو دا اللہ حبیب پا منبر و بچیم ور سرده یسلح اللہ اصلاح و کئی اللہ علی دیه پلا سندر بچزما دینت اتیم فمند دو دلو کے حالا حدیث حسن صحیح قال يعني الحسن بن علي رضي الله عنه ايسر كلي رضي الله عنه يو بدبخت سري عبد الرحمن بن ملجم المرادي دي جمعي فرض باني فديار لسن درمزان فسلوختم قال ده هجرت داد سباب مسكو والو پچھلو بانے ندید جمعی و رضم تیرکا داکتی رضم تیرکا آود اتوار پرد وفات شو نو خلق را جمع شلو دا حسن رضی اللہ عنو سر دا خلافت دیا چکو سور علی حسن رضی اللہ عنو سوچو نکول او وی کتو اختلاف د خلق چې څوک د طرف له او څوک د معاویه رضی الله عنه طرف ته وان قریب او چې ډېر لوی ویلي د مسلمانانو په شوه نو دای خلافت معاویه رضی الله عنه ته ورکو یو شپه میاشتي سرد کم دی خلافت کرے بس مسلمانان پخت المنس کے جمش و لو دیو دو دیر و لوی و ڈلو سلح و شوا تادا نبی علیہ السلام موجزہ و فرمائے لیو و سرگن دشوا ذکر نئی رخلی مبارک نے جس سروتی آغاد رس و حقویو کی آغا حدیث حسن صحیحن قال يعني الحسن بن علي وإن ابني لمراد حسن بن علي رضي الله عنه ما مراد ده باب وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا علي بن الحسين بن عاقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا كان أبي مقتخد بغي إذ جاء الحسن والحسين راغلي حضرت حسن وحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران فدوار قميص نوسر دسرے کپڑے ادسر رنگ خبر ادرد بار بار پیر اشوا یمشیانی کلب پیدل سلل ویع کران اکلب را غرزی دل دوڑو کوالی دو وجن کلب پورتا مومنی بیوالی او کلب پزمک پریوتن سرتا می سنو تلل او پر وطن راکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دوار په سن منبرنا فحملهما دوار پور تکل ووضعهما بين يديه کی خود الزان لمخلا ثم قال وجد الله حبيبي صدق الله والله الشياويني انما موالكم واولادكم فتنة ويتاس مالنا اولاد فتنة لا نظر الى عامين السبيت الله حبيبي معوقت اللي دو ما شمان تيمشيان في درسل ويعفران اورا غرزيدل فلم اصبر ما صبر نکڑشو حتى قطعت حديثي چه کٹ میں تخفل خبرا ورفعتهم آدادوان وزان ترا پورتکل هذا حدیث حسن غریب انما نعرفو من حدیث حسین ابن واقد وبهی قال حدثنا حسن ابن عرفتا قال حدثنا اسماعیل ابن عیاش عن عبداللہ ابن عثمان ابن خیثم عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سيد بن راشد ان عيال ابن مره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی حسين مني وعد بن حسين حسين دمان دے او زد دینه احب الله من احب حسينا مین دیو کی اللہ را غچا سر چزوک بھی نکی دو حسین نزی اللہ نو سرا حسین سبتم من الاسبات وی حضرت حسین یو بچے دید بچونا سبتم من الاسبات سبت ستوائی بعد وی شبت وی ولد الولد تا شبت وی ولد الولد تا وی دیکی شعرہ ودا اللہ دا حبیب دیر نسل دا حسین رضی اللہ عنہو نپیلا وشوی اشاره ود دی نسل تا دار دیر والی و دار باقی والی تا آغا حدیث حسن حسین نزی اللہ عنو یو بچے دی دبچونا او سبت بمانا دیر یو دل دلنا و بهی قال حدثنا محمد بن یحیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زهری عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن احد منهم وينو يوتند دين اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم دیر مشابید اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرد حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مانا حسن رضی اللہ عنہ بالکل دا اللہ و حبیب سر مشابیو هذا حدیث حسن صحیح و بھی قرآ حدثنا محمد بن مشار قرآ حدثنا ابن سعید قرآ حدثنا اسماعیل بن علی خالد نبی جو حیفتا رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الحسن بن علی و حسن بن علی رضی اللہ عنہما یشبہہ چی پشکل کی داغی سر دیر مشابیو ہذا حدیث حسن سن فی الباب نبی بکر الصدیق و ابن عباس و ابن الزبیر رضي الله عنهما وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال اخبرنا النضر بن شمعين قال اخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند ابن زياد زد ابن زياد فروم دا عبد الله ابن زیاد ابن ابی سفیان دا کوفی امیر د یزید د طرفنا او د د په وخت کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوه. د دې بین صافه مارب فجیع براس الحسین روش و سر مبارک دو حسین رضی اللہ عنہ اے شہید کو ساری تراؤ فجعل یقول شورو شودا ابن زیاد یقول چوی بی قضیب ایلاس کی ورطر یو لختوا یو سانگوا او دا سے غسانگے ورلکی انسی ہی فپوزا دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وَيَقُولُ دُوِي مَا رَئِتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا لِمَا يُذْكَرُ مَا خُنُوِ قَتْلِ فَمِثْلِ لِذِي حُسْن اِرَا خَلَقُ لِمَا يُذْكَرُ اُلِ دُمْرَ ذِكَرْ كِي چِرَا دِرِ خَيَسْتَو دَاخُ دُمْرَ خَيَسْتَنَنِ بخاری شریف کی راغلی دَدَاسِ فُوزِ تَلَاز چُوکَوْا اللَّهُ او د دې د حسن مبارک څخه خبرې کولې قال قلت دا انس رضی الله عنه باوې اما خبردار انه کان من اشبههم برسول الله صلی الله علیه وسلم دا دیر مشابید دی اہل بیتنو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بین صافت دا حسن بارک ان خبری کے ددوی شکل خدا اللہ دا حبید دا شکل مبارک تے ایدی دنیا دور الویلوی ظلمون کتلی کنن مسلمانان سر ظلم کیگی قتلی گی نگورا دا اللہ دا حبید دا نوازی شہیدم شو سارے کے کٹکو غیران الوہو اور سرکتے هذا حديث حسن صحيح غريب اگر چاہتی سوکل کرا نداد نوی جذب پاتشم اللہ بس انتقام اخلی دتغ ابن زیاد حال در تراروان درست حدیث کی چه دغشان دا غفرم راو ریشو او چه سنگی اکلیو اللہ تی دنیا کی انتقام و غصو کله چالاس لیو د بندلاس نور وکي او ظالم دې قوت دې دې خدا الله د دست قدرت نه شو کوم بار کرے وبهي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل نبي صاحب عن هان ابن هان ان نبي رضي الله عنه قال له فرمائے الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حسن رضی اللہ عنہ دیر مشابیو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا ما بین الصدر لراس دی سینی نوال تر سر قرهو بہو دا اللہ دا بیر او حسین رضی اللہ عنہ اشبہو دیر مشابیو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا ما کانا اسفل من ذالکا سی قطب بدن دا دینا دی سینی نوالی نمتر لان دی طول بدن کی حسین رضی اللہ عنہ مشابه هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا واصل بن عبد العلا قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمار بن عمیر قال لما جیء براس عبید اللہ بن زیاد دا خور سڑے ہوئی جن ما حکومت و دندرا و دا بطول مروی و دا سنوئی چدا سکوم نو مالک بزما سرم دا چوکی دا دس سرم راڑے و اصحابی او داغ مرگلی چی آغی حضرت حسین نزی اللہ نو شید کرے اللہ پی خلق مسلط کل دا چی چی دیو جلو سرون راڑ نو زیدت فی المسجد فر رحبت نو برزول فل باز دا پاس دا باز فی المسجد پا مسجد کی فی الرحبا رحبا ویدہ کوفہ کی او محلوا فانتہیتو ایلیه نوی زمور تورو رسیدم دسرون تماشیتا وهم یقولون خلبی قد جات قد جات ویدہ دراغ ویدہ دراغ فیداہ حیتو ناسا پی او مارو مار راو قد جاءت دامار راغے تو خلل الروس دسرون پا منزلو کتلو حتا دخلت وردن نشوفی من خرے عبید اللہ ابن زیاد داغت پر موکی ورنن و تمہار سر پروت تے اللہ انتخاب اخلی کلچ مالک دی ظالمان ان انتخاب حضر چی وقت پکو لگی چاچی ظلم کو نداد نوی اگر اللہ تجی ظالم نبدل واقصا او دا ظالمان قتل کریشو مار پدی مرائی کن نوی پدی سپیدمت فمکست ہونے آتن وقت تیر کو دی مار لغن تی سم خرجت بیاروتو فذهبت لار حتی تغیبت غائب شد ثم قالو قد جات قد جات جا خلقوی مار راغ مار ففعلت ذالک مرتین او سلاسا دو دری پیری ممار راکلو او دی ذالک قشکر مطبتن او تو هادا حدیث حسن صحیح باب وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال سألتني أمي متى عهدك وَإِمَانَ تَقُوسُكُ مُورْزَمَا مَتَا عَهْدُكَ سُمْرَ وَقْتُ شُبَجِيَ چِتَ نَبِيلِ اسلام تَلَاغْنِ تَعْنِي النَّبِيَا تَعْنِي بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَسْقُولُ زَمَانِ مُورْ نَبِيلِ اسلام فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ نِشْتَ زَمَانَ اللَّهِ رَحَبِيبِ سَرَتْلِلْ مُزْتَغَا وَقَدَا دمر دمر رضی و شویز دا اللہ حبیب تنیم تے قنالت منگی نو مور ما تورتی داو دیر بدی رضی غا تور چی دمر رضی و شویز او تے سردار دے کائناتو تنیلا داغی پا صحبت و مجلس با برکتا کنینا فقلتو لہا دعینی ماوی مور فریمزا بدی رضی مو آیا آتی ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زم نبی علیہ السلام کا فوصلی ما هو المغرب دما خام مزور سرکم و اصدو او سوال و مطالبتکم ان یستغفر لی و لکی چه ما دفارم دا اللہ نبخنو غاری او تا دفارم فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زراغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فصلیتو ما هو المغرب ما خام مجمور سرکڑو فصلہ مجیوکو حتی صلی علیشا تردیکی نماز فتر مجیوکو سمن فتح فتلا بیاد اللہ حبیب رو گردیدو کور تکلو فتبیتو زور فتیشم فسمی سعوتی زماواد واغلی فقال من هذا بشوکی حزیفتو حزیفی قلتو نعم قال ما حاجتك ويس حاجتك غفر الله لك ولأمك الله تعالى بخنوك يستعمرتا بعد روايات كراغل دورتا قولة كيسة تيرك شي الله حبيب ما تعمرتا من بخنوك قال الله حبيبي ان هذا ملك ودا ملك وفرشته لم ينزل الارض قط نظرا كذشيز مكه تشرم قبل هذه الليله مخد ديش فينا استاذنا ربه اجازته دي ملك ربنا يسلم عليه جمعا سلام واجه ويبشرني وما تزير راكي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ چه فاطمہ بیوی و سردار اید زنانو دی جنتیانو او حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ دا بدوار سرداران د ځوانانو د جنتیانو. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرف الا من حدیث اسرائیل. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال ابو سامان خزید بن مرزوق عن ابي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر حسنا وحسينا قتل حسن وحسين فقال اللهم اني احبهما الله يدعو سرمين ساعتا فاحبهما نتنور سرمين ساعتا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال اخبرنا زمعه بن صالح عن سلمة بن وهرام عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي پورتا کون کیو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نالا آتی بھی پخبل ہوگا فوگے سور کرے فقال رجلن یو سڑی ہوئے نعم المرکب رکبتا یا غلام سخص ورلی دا ستتس ورلی کے اے بچیا. نبی علیہ السلامی ونعم الراکب ہوا کس ورلی بہتر دا نس ورلی کون کیم سب بہتر دے. هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. وزمة بن صالح قد ضعفه بعض اهل العلم زيد قرون دي بعض علماء من قبله الدين جهة الحافظين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ونذير لثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ولدي الإسلام وابع الحسن بن علي على عاتقه في نور الحسن بن علي رضي الله عنه فخلوقي وهو يقول لله حبيب الله إني أحبه فأحبه اللہ عزیز سرمینکو ابن تمور سرمینکو کی هذا حدیث حسن صحیح. مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناقب و فضیلتنا دا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن عن جابر بن محمد بن ابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ما قتله النبي عليه السلام في الحج كي فرض دار في وهو على ناقته القصوى اي تحقله خوش قصوى منه یخطبو خطبے سمی سزمیتو ما تیواری لیقود چی فرمائے لی یا ایوہ الناس خلق انی ترکت فیکم ما بیشک ادچم ما پریخی پتاسو کی من ما ان اخستم بیہی تاوزے کسیم گالی فاز ما پریخی دی پتاسو کی من آسوک ما ان اخستم بیہی کچرتا سو رانی ولکل پاگی لن تدلو ورگز بگمران شی یو سشید کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب دے و عطرتی اہل بیتی آوزما عطرت یعنی اہل بیت عطرت الرجل وی اہل بیتی ہی تا و رہتی ہی تا اے زماد اولاد محبت بکلک نیسے دوی زد بکوئی او دوی پر ویاتو مالو اعتماد بکوئی وفی الباب نبی ذر وابی سعید وزید ابن ارقم وحزیفت ابن عسیر وحذیفة ابن عسید هذا حدیث غریب حسن من هذا الوجه ودید ابن الحسن قد روان سعید ابن سلیمان وغیر واحد من اهل العلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قرابنا محمد بن سليمان بن الاصمعاني عن يحيى بن عبيد بن الطائر بن عمر بن ابي سلمة ربيع النبي صلى الله عليه وسلم سيدا الله الحديث پر کٹھے ودائی پر پرورش کیو قال نزلت هذه الايه ونرشد ايات النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بیشک اراد لري الله کی بوزي تاسو نا گندگی اهل البيت قرن ابن بيره السلام ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو پاکول سرا فی بیت ام سلم آدانا دشو پکود ام سلم رضی اللہ عنہ کی و نبی علیہ السلام راغوت فاطمہ رضی اللہ عنہ و حسنن و حسینن رضی اللہ عنہما فجل لهم بکسان فجل لهم بکسان پتکلو لے پہ اصادر کی و علی خلف ظہری اول جن لام دا اللہ دا حدیب شاعت و فجر لنہو بھی کسان این پدی سا درک پتکو سن قال آبی و فرمائی اللہم هاولائی اہل بیتی اللہ دا زمان بیتی فافد حوانہم الرشتہ بوزد جین گندگی و توہرہم تطہیرا پاک کی دیپ پاکی دو سرقارت ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وعالم آہم یا رسول اللہ زند بی سرین یاد اللہ رسولہ زند بی سرین زند بی سرین ندا اللہ حبیب ورطا ہوئے انت على مكان تتقبل ذي وانت الي خير تما تغور وفي الباب عن ام سلمة ما كرب اثار اثواب الحمراء وانس بن مالك هذا حديث غريب من هذا الوجه اداد باب التفسير كثير شو سوره احزاب هل تبون تفسيره وبه قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي وقال اخبرنا محمد بن فضيل قال اخبرنا الاعمش عن ابي سعيد والاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي اني تارك فيكم زبرزم پتاسو کما عشر تمسكتم به کمان گولی مولا گولی پاغیل من و ملت لن تبلو بعدی ارگی گمرا بنشئی ما نفت احدهما اعظم من الاخر یو پکلیر لیدی دبلنا کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب نے حبل ممدود دار سید زرم نکلی شوی من السمائی للارد دا اسمان نظم کتاب و عطرتی اہل و بیتی اعظم اہل بیت ولن يتفرقا دا بجدا کی گنا کتاب دا اللہ اعظم اہل بیت بجدا کی گنا حتی یردا علی الحوض شرابش ما تحوض کوثر کا فانظرو نسوچو کئی کیف تخلفونی فیہما چتا سو سنگ خلفا جوڑی گئی پدی دوارو کی مانا پس ہاغا حدیث حسن غریب و بیہی قرآن حسن آئیتو بی عمر قرآن سفیان کثیر النوائی عن ابی ادریس عن المسیب ابن نجبتا قال قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کل نبی اعطی ثبت الجباء ہر پیغمبر تو ور مرگری ور کری شویو نجبا جمد نجیب دا غر رفقا مرگری او قال رقبا آیاد رفقا پدی رقبا ہوئی رقبا نرفقا جمد رفیق وا او رقبا دا حفاظت کون کو ملائکو توئی وعطیت انا اربعت عشرا و مات سوار لسرا کلی شوی قلنا من هم مویدہ سنجی قالا انا و ابن آیا ویزا و نمانا دو بچی حسن و حسین رضی اللہ عنہما و جعفر و حمزت و ابو بکر و عمر و مصعب بن عمیر و بلال و سلمان و عمار و المقداد و حذیفت و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا وبه حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال أخبرنا ابن معين قال أخبرنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس نبيه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث فرمائل وحب الله منك وإذا الله سر لما يغذوكم من نعمه آغت رزق در كي تاسو تدخل نعمتنا وحبوني ما سر من ساتي بحب الله وجد من دلانا وأحب أهل بيتي بحبي مینا ساتای زماد اہل بیت سر زماد محبت وجنا هذا حدیث حسن غریب انما نعرف من هذا الوجه مونږه د دې وجه نتیجنو مناقب معاذ ابن جبل وزید ابن ثابت و ابی ابن کعب وابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہم وبهی قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال حدثنا حمید ابن عبد الرحمن عن داود الاطار عن معمر بن قتادة عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر دیر رحم کون کے پر امت زمع بی امتی پر دیر رحم کون کے دو امت زمع نظم پر امت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے واشدهم فی امر اللہ عمرو او دیر سخت دینا دا اللہ فدین کے او دیر مضبوط عمر رضی اللہ عنہ دے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ او دیر رسینی دینا پہ اعتبار دا حیات عثمان بن عفان نے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ دیر پود دینا پہ حلال و حرام و معادت نجبل رضی اللہ عنہ دے وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دیر پوہ پہلی میراس علم الفرائض زید ابن ثابت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے واقرهم ابی ابن کعب دیر قاری پدری کی دا قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ولکل امت امین دار امت امانت دار وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن الجراح اغد دی امت مانت دار هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث قطار الا من هذا الوجه وقد رواه ابو خلاب عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال اخبرنا خالد الحذاء عن خلاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب دا الله حبيب عبيد دا الله حبيب عبيد نکاب رضی الله عنه توي ان الله امرني ان اقرا عليك الا ما ته حکم کړی چول لم پتا الم يكن يكن الم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا سوره بينه قال عبيد رضی الله عنه وسماني الله زمانو مست که حبیب تارا تدنینو کتاور تا زمادن خبر ور کرے ندا اللہ حبیب نا اللہ دینو مغستے قال نام فبقا آپ جڑا یاد خوشالی دو وجنا یاد جزئی دو وجنا و دیرنا چه اللہ پا ما دمرا رحم کرے چه زمانو ملی نو چه دی نعمت شکر اتنز ادان کرے شم هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع کرو قران یعنی یاد کرو زمانے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرور اے دے خپل خاندان او قبیلی بنو خزرج او نیازی زکنو روڑے رو مہاجرین ام قرآن یاد کرے ارباتن سلور کلو من الانصار کل انصار ام عبی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت ام ابو زید قال قلت لعانس من ابو زید سوکو رضی اللہ عنہم قال احد عمومتي دایو زما د ترن نو هذا حديث حسن صحيح خدا په انصار او دې نه علاوه نور سور خلق قران یاد کړه او به قال حدثنا قتيبه وقال احد عبد العزيز بن محمد بن سهيل عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم الرجل ابو بكر شخص عليه ابو بكر رضي الله نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو عبيد بن الجراح نعم الرجل سيد بن حزير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماش نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن انما نعرف من حديث سهيل وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيون قال حدثنا سفيان بن ابي سعد عن سلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد راغل يود نجران بن سوارا والعاقب والسيد نبي عليه السلام تا اوڑی لذر جی مناظر و کابیا ورسل مبالی لا مشوئی انکار فقال دی دوار ویلو لبا اسمعنا امینت ولی دموسر و ما ندار دی قال اللہ حبیب فینی سا ابعثو معکم امینن ذرے چوبلی گم تاثر و ماندار حق امین حق ماندار فاشرف لہ الناس خلق دی ترا سرگن شیو نوی لیگلو ابا و بید رضی اللہ عنہ قال وکن ابو اسحاق و ابو اسحاق اذا حدث بهذا الحدیث کلچ حدیث بے بیانو لپدی حدیث دسلنا قال سمعته مستین سنا وشپیت کالو شرچ دامی تیوری دنے هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن عمر و آنس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لکل امت امین دہر امت مانت دار نے و امین هذه الامة ابو عبیدت بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مناقب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن الحسن بن صالح عن ابي ربيعه الايادي عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ان الجنه تشتاق الى ثلاثه جنت پشوق کې د دې دریو تا ایس غرطک شوک کیری و جنت ورط شوک کیری حوری غلمان ملائک ورط شوک کیری اغسوب دی علی و عمار و سلمان دی دروار ورط جنت پشوک کیری هادا حدیث حسن غریب لا عارف اللہ من حدیث حسن ابن صالح مناقب عمار ابن یاسر وکنیته ددکن وکو وکنیته ابو الیقظان رضی اللہ عنہ دیتا مور نم سمیو آدت لار نم یاسر اداولنی اشخاص دی چی شیدان شبیر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي سعد عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جاء عمار بن ياسر راغب عمار بن ياسر رضي الله عنه يستاذن على النبي صلى الله عليه وسلم اجازه اخذ النبي عليه السلام ندرادن كيدو فقال اذن له اجازه كيدتا مرحبا بالطيب المطيب مرحبا دي پفاق پاک رشوی سرا اشارہ چند دا ازاد پاکو و بیاق دی جن سر نورم پاکر علا نور علا نور شو هذا حدیث حسن صحیح پاک پاک کرشوی لکوی زلن زلیلا بطیب المطیب فبهی قال حدثنا القاسم دینار الکوحی قال حدثنا بن لازی موسیٰ عن عبدالعزیز ابن سیار عن حبیب ابن ابی ثابت عن عطا ابن یسار رحمهم اللہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر عمار بین امرین اختیار من اور پیش عمار رضی اللہ عنہ تپمند دو کرن کی اللہ اختار ارشدہما مقورد پک دیر دے ہدایت ورس ہیں هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث عبدالعزیز بن سیاح وهو شیخ کوفی وقد روا عنه الناس دنا علماء و خلق روایت کرے وله ابن یقال له یزید بن عبدالعزیز ثقت روا عنه یحیی بن آدم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن مالك بن عمير عن مولى لربعي بن ربيع بن حراش رحمهم الله عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا من ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فرمائي اني لا ادري ما تفت نشتا ما قدر بقائكم چه سمرا بای مقدار دا پاتی کی دو زمان پتا چوکی نکز در نلانم فقط دو باللدین من بادی اقتداؤ قید ریدو کسانو پتیمانا پس واشار الابی بکر و عمر اشاریو کا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ماتا وحت دو بحجی عمار او زیدا حجی او د سیرت او د تاریخی د عمار رضی اللہ عنہ پسی وما حدثكم ابن مسعود او اغت بیان د سبی مسعود رضی اللہ عنہ کی فصدقوه متصدیق کوئی هذا حدیث حسن وروا ابراہیم ابن سعاد نادل حدیثا سفیان السوری عبد الملک ابن عمیر عن هلال مولى ربعين نبي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روا سالم المرادی الکوفی عن عمرو بن حرم عن ربعی بن حراش عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد محمد عن العازم بن الرحمن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب ابشر يا عمار زیر قبر کے مار تقتلک الفئة الباغیا وجنی بتال راغد الباغیا چیئی بھئی عثمان نزی اللہ علیہ دوین و تلق ہے جنہ مراد اغا نمعاوی رضی اللہ علیہ دالی رضی اللہ علیہ کمن کی جنگو نو داہر و تنمار دالی رضی اللہ علیہ سرم اگو دی پلوگر پدی چی فحق ابان علی رضی اللہ عنہ خمواہی رضی اللہ عنہ پنا حق انو ذکا مجتہد چی پہ اتحاد کی خطاشی عمر کا اجر بجا دی عمر کا اجر ملائی گی What?